واذكر ربك اذا نسيت. يعني افرض انك انت نسيت المشيئة ساعة ما تفتكر تقول يا اخي ان شاء الله يبقى يحصل كذا وتعيدها تاني. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. عسى ان يهديني ربي بانني ما ابقاش انسي وان نجعلها لازمة من اللوازم بتاعتي في كل عمل. ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله اعمل كذا، ان شاء الله ايه اعمل كذا.